عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع غاية في الأهمية. هذا الموضوع يتعلق بجريمة بكل ما تحويه الكلمة من معاني. لقاؤنا مع جريمة حذر القرآن منها ونهى النبي عنها، إنها تتعلق بأم الشرور، برأس الخبائث، بالخمر، بالمخدرات. هذا البلاء والوباء الذي ذاع وشاع بين شباب الأمة من ذكور وإناث، حتى من بنات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين، من سقطنا في مرحاض المخدرات، الحشيش، الهروين، الأفيون، البنجو. نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكفينا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية منذ قرابة 10 سنين كتبت عنها جريدة الأخبار المصرية أن 17% من بنات وشباب الجامعة يشربن البنجو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك جعلنا هذا اللقاء عن هذه الجريمة. إلى كل شاب وإلى كل بنت وقعت في جحيم المخدرات ولا تستطيع أن تتخلص منها، وإلى كل أحد يشرب المخدرات ويفلسف الباطل لنفسه، وإلى جميع شباب الأمة من رجال ونساء وذكور وإناث وكبار وصغار، إليهم جميعا هذه الحلقة، حتى نحذرهم من هذا الوباء، من هذا البلاء. واتفقنا سويا أن حلقات هذا البرنامج ستتناول تباعا كل المشكلات التي يئن منها المجتمع وتصرخ من هولها الأمة. نغوص في المشكلات ونتفاعل مع واقعنا ونخرج بالحلول الإسلامية، بعدما نسلط على المشكلة نور القرآن ونور السنة، سائلين الله عز وجل أن يحفظ شبابنا من كل داء ووباء وبلاء، وأن يجعلهم هداة مهتدين وقرة عين لأمتهم في الدنيا والآخرة. الأول ناخذ هذا التقرير ثم نستأنف الموضوع بعد إن شاء الله تعالى. نشوف التقرير. الإدمان بوابة الدخول لعالم الجريمة. كشفت دراسة سعودية أن 28% من المحكوم عليهم بجرائم جنائية كانوا يتناولون المخدرات، وأن المخدر يدفع الفرد بقوة لارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي. رأيت الحوادث الأخيرة بسبب الإدمان والمخدرات، وما هي الدوافع التي تدفع الإنسان إلى تناول المخدرات؟ اول حاجة في نسبة شباب كثيرة تدخل في حاجات المخدرات او بتتجرب على الاقل المخدرات، ولكن اللي ودهم لحاجات زي كده برضو التربية، برضو الثقافة الدينية، التغيير اللي حصل كبير قوي في المجتمع، المدنية الزايدة. عن احنا مجتمع في 10 سنين الاخيرة اتطورنا بشكل كبير قوي عن 50 سنة اللي فاتت، اتغيرت فينا حاجات كتيرة احنا ما كناش جاهزين ليها تقريبا بالشكل الكافي. اعتقد ده سبب برضو مؤثر جدا. التربية واصحاب السوق والشارع، والاب ما بيخطش باله من بيته ولا من ولاده، لان بيحط له نار في السوق وفي البيت طبعا الشباب بيبقوا نازلين مش صاحب حد يعني، بيعملوا اللي هم عايزينه، والاصدقاء اصحابهم بقى طبعا هم اللي بيوسوهم على كده يعني. او بالنسبه للادمان المخدرات يعني، يعني بتبقى فيها مشاكل نفسيه، وفي ناس بتبقى ما بتشتغلش مثلا، بيبقى فاضي ما روش اي حاجه، فبيجي بقى مثلا زميله يدرس له جرب مش عارف ايه، بيخش في فكره الادمان. والله هي بعيد عن السنه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ودين الاسلام وبعيد عن سنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فطبعا لازم نشفق من كده، واحنا بنقول ربنا يسامحها ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا في حياتنا. والله الراجل دي ناس من عده عوامل، مثلا اولها البطاله ماشي، ممكن تكون مثلا مشاكل اسريه او عائليه بتؤدي لضيعان الشباب والصحبه السوء، بيقعدوا مع بعض بقى مش عارف. هي الحوادث للاسف انتشرت كتيره، والواحد حزين من اللي بيحدث في بعض الشوارع، لان الشباب اللي هي الضايعه اللي هي مش راضيه يعني تنجز او تعمل عمليه عمل للشغل او تشتغل، ولكن هي بيصير الولد يشرب سيجاره ويصاحب واحد تاني يجي ادمن في عمليه المخدرات، ولكن كل واحد المفروض يكون واعي لنفسه ويكون بصير على نفسه، وان عمليه الانتشار بدات كتير قوي في الشوارع للاسف. الادمان، هل انت شايف ان الحوادث اصبحت ظاهره لابد ان تواجه، او مجرد حوادث عابره؟ اعتقد انها لازم تتواجه، ولازم تتواجه حتى ولو في البدايه بتاعتي، علشان حتى تقل الوعي يزيد، الثقافه لازم تزيد، هي دي اللي ممكن تكون تاثر على تكون مؤثره بشكل مباشر، حتى من البدايه لازم تتواجه. لا مش حوادث عابرة يعني، ده في حوادث انت ما تسمعش عنها ولا حد يسمع عنها، دي ظاهرة عادية في المجتمع بتاعنا. هي الصراحة بقت منتشرة يعني، ظاهرة يعني. لا طبعا مش حوادث عادية، الإدمان بقت مشكلة كبيرة، وبقت زي ما بيقولوا حرب المخدرات نفعت، لأن الشباب كتير قوي بقت مدمنة، ودي طبعا بتكثر الحوادث عابرة في بلدنا، ويا ريت نتصدى ليها يعني، يعني خير في الشباب. والله حضرتك ما تقدرش تقول ان هي ظاهره او حاسه عليه، قد تكون يعني ظاهره او قد تكون حاسه وهتمر، بس الادمان ده من زمان يعني، معروف ان الشباب لما يكون وقت معاه وقت فراغ هيتجه للاتجاه السلبي وليس الايجابي. لا ده بقت عاديه دلوقتي، بقت عاديه، لان عمليه يا ريت الامن يكون مثلا يراعي عملية الإدمان، يمر في الشوارع زي زمان، لأن بعض الأولاد بيبوظوا بعض في عملية الإدمان، إن هو بيسلك طريق غير يعني، ما يكون مثلا عندي أخ أو مدمن وبيخش البيت وأنا ما أعرفش، أو ما فيش رقابة في البيت، أو ما فيش رقابة أصلا أمنية في البلد، يبقى ده أخاف عليه من أختي، أخاف عليه من والدتي، لأن عملية إن هو بيتصرف تصرفات غير إرادية، مش عملية العمل والشغل وبتاع، لأن الشاب لو هيشتغل هيشتغل في أي حاجة، ولو وقت فراغه ده قضاه في عملية العمل والشغل يبقى مش هيأدمن ولا هيشرب سجاير ولا يعمل أي حاجة. الإدمان، من وجهة نظرك إزاي المجتمع يواجه الإدمان والمخدرات؟ لا مش حتى الإدمان يعني، لو عايزة تتمنع من الأول يعني، بقى في يعني مثلا يبقى في التربيه مثلا بالنسبه للولد او البنت من صغرها يبقى في اهتمام جامد بيهم يعني. في حملات لازم تتعمل من الحكومه مش مننا احنا. حملات يبقى في تفتيش دايم وتفتيش دايم مع الناس والاباط في البيوت وتحليل للناس كلها. الادمان بتبقى كثره مشاكل في البيت، اصحاب سوء، حاجات ما اول البني ادم بيدمن منها. عشان نواجه الإدمان نقرب من ربنا، يبعد عن أصحاب السوء، ما يصحش كتير بره البيت، يسمع كلام والدته ووالده عشان يبعد عن ده كله. والله دي حاجة بإيدين يعني المسؤولين الدولة، المفروض يعني يكافحوا المخدرات يعني بقت حاجة عادية في إيد الشباب، الشباب ما بقتش تقدر تهدر إلا غير بيها، وحاجة بتفسدها يعني بالإيمان برضه. وإليكم هذه القصة. أظن بعد أن تناول جرعة من المخدر وقع تحت وطأته، فقتل زوجته وبنت زوجته وهو تحت تأثير المخدر. هناك قصة أخرى، ابن تجرد من كل المشاعر، لم يرعى والده الذي رباه وعلمه، وقام بحرقه لأنه أيضا كان تحت تأثير المخدر. الإدمان بوابة الدخول لعالم الجريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رأينا وسمعنا رأي إخواننا في الشارع عن أسباب الإدمان وعن علاج الإدمان وعن بعض الآثار المترتبة على الإدمان من الحوادث وجرائم القتل أحيانا، بل هناك جرائم بيع عرض من أجل حبة حشيش ورب الكعبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوتي في الله، إن أعداء الإسلام لكم بالمرصاد، يحاولون أن يدمروا شباب الأمة، يحاولون أن يذبحوا عافية الأمة، وذلك من خلال تدمير الشباب والبنات بهذه المخدرات. شباب تحولوا إلى شيوخ، بنات تحولن إلى عجائز وهن في عنفوان الشباب بسبب هذا البناء بسبب المخدرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخوتي في الله، تعرفون ولا شك أن الإسلام اعتنى بالكليات الخمسة، اعتنى بحفظ النفس والعقل والمال والعرض والدين، وشارب الخمر قد هدم في هذه الخمسة. أما دينه فقد أتى عليه ببعض العصب عندما عصى ربه وعصى رسوله، وهو يعلم أن القرآن حرم الخمر ويوقن أن السنة حرمت الخمر، فأتى على بنيان من بنيان الدين وهدم فيه عندما بارز الله بالذنوب وحارب النبي بالمعاصي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما العقل فقد ذهب شارب الخمر يستر على عقله بالخمر، ذهب يضيع ويطمس أغلى ما فيه عقله، يطمسه بالمخدرات، بالبنجو، بالحشيش، بالبيرة، بالكينة، بالويسكي، بالأكسفورد. أما العقل فقد أطفأ نوره وطمس عليه، وخلقه ربنا إنسانا وكرمه أن يرضى بهذا التكريم، وذهب يطمس عقله حتى يتساوى بالجواب، حتى يتساوى بالبهائم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما العرض المال أم النفس ورب الكعبة، كم من أعراض بيعت من أجل حشيش، كم من أعراض بيعت بسبب مخدرات. امرأة ادمنت الهيروين وجاء موعد الجرعة وتكاد أن تهلك وليس معها مال، فما كان منها إلا أن سلمت نفسها لذئب بشري نهبها وأكلها وانتهك عرضها لأجل حقنة هيروين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الأنفس، كم من نفوس أزهقت وكم من حوادث سالت فيها دماء بسبب سكر سائق أو مشاجرة بسبب سكر متشاجر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الأموال، الله العظيم الأمة الإسلامية تنفق مليارات مليارات على الحشيش، على البنجو، على البيرة، على الكينة، على الويسكي، على الهيروين، على الحبوب التي هي دواء لبعض أصحاب الأمراض العصبية والعقلية، يشترونها من بعض الصيادلة الذين لا دين عندهم ولا كرامة ولا مراقبة لله، يبيعون وهم يعرفون أن هذا الشاب مدمن وأنه أخذها ليسر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأول، ما هي الخمر؟ ومعنى الخمرة؟ الخمر في اللغة معناها الستر، ومن الخمار، وهي كل مستر، وسميت خمرا لأنها تستر على العقل. فتجد شارب الخمر يخرج عن وقاره ويهذي في المجنون ويلعب به الصبيان ويضربونه على عنق قفاه، ربما والله في حال سكره بدا على أمه أو فجر بأخته أو فجر بابنته. اقرأوا الجرائد تجدون فيها العجب العجاب الذي يذيب المرض ويثري القلوب ويقطع الأفئدة. ما حكم الخمر؟ الخمر حرام في القرآن وبالسنة وبإجماع الأمة بل وبإجماع كل العقلاء من البشر، بإجماع كل العقلاء حتى من البشر ولو كانوا على غير الإسلام. الخمر حرام؟ ما هي الخمر؟ كل مسلم ايا كان اسمه، سموها انتم بقى بيرة، سموها كينة، سموها ويسكي، سموها شمبانية، سموها هيروين، سموها مكسفورت، سموها حبوب ابو صليبة او استراكس، سموها كيما سموها، كل مسكر خمر، كل مسكر خمر وقليله ككثيره. الخمر حرام، حرمها الله في القرآن عندما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذه أول آية، قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه مرحلة أخرى لتحريم الخمر. الخمر فيه منافع لمين؟ للخمرية، لبائعين الخمرة، لبائع المخدرات. أما الآية التي حرم ربنا بها الخمر تحريما كليا فقد قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كلمة فاجتنبوه من أشد ألفاظ التحريم والنهي، فاجتنبوه أشد من قوله تحرموه. فاجتنبوه يعني إيه؟ لا تقربوا منه. ولذلك فقد لعن رسول الله 10 أصناف من الناس في الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن 10 أصناف في الخمر، أيوة، قاصرها ومعتصرها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها على ما سيأتي إن شاء الله. إذن الخمر حرام بالقرآن وحرام بالسنة. اسمعوا إلى بعض كلام النبي، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. الله أكبر. الخمور يقول لك في صحتك، يقول لك خد وفرفش، تعمل دماغ، هيعمل دماغ في النار برضه، هيشرب في النار ريح وصديد وعصارة أهل جهنم. اللهم سلم سلم. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة، يعني إن دخل الجنة. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل عليه السلام وقال يا محمد، اللهم صل على محمد، قال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها المحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل ولعن 10 أصناف في الخمر. نعم، كذلك أخرج الإمام أحمد والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة. استر يا رب. من هؤلاء؟ ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، يعني إن لم يتب وتق هذا الوعيد، والعاق لوالديه، والديوس الذي يقر السوء في أهله. الله أكبر. والثلاثة منهم صفات مشتركة. أنا أظن أن كل خمرجي عاق لأبيه ولأمه، بعد سكره يشتم ويشب، يشتم ويسب ويضرب. ربنا يسرق من مال الأب أو الأم حتى يأتي بقطعة حشيش، ما هو المزاج بقى خلاص، هي أكلت معاه، عايز يعدل الطاقة، يسرق، يعق الوالد، يعق الوالد، ممكن يبيع عرضه يبقى ديوث عشان قطعة حشيش. لأنك حادث نشرت في الجرائد زمان أن رجل كان يتناول المخدرات يشرب حشيش فنفذ ماله واحتاج إلى قطعة حشيش، فبعث إلى تاجر الحشيش وكان صاحبه، قال تعالى واشرب مع الشاي. فعما جاء دخلت ابنة المدمن بكوب الشاي للتاجر المجرم وخرجت، قال الرجل: أعطيني قطعة حشيش. قال: أين المال؟ قال: أنت تدري أنه نفذ مالي، يعني دي الدين. قالوا: ما ينفعش، مفيش خلف، لازم كاش. أخذ يلح عليه، قال له: إذا أردت أن أعطيك قطعة الحشيش فملكني من ابنتك. قال له: بنتي؟ قال له: أيوة. وتحت شعار الإدمان وضع الأب حبة مخدرة في كوب الليمون للبنت فشربت وداخت، ثم سلمها للتاجر المدمن ينتهك عرضها أمام عينيه بقطعة حشيش. ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر السوء في أهله. كمان حشاشين ما عندهمش غيرة، ذبحت الغيرة عندهم، قاعد بيشرب المخدرات وزوجته قاعدة بتخدم عليه وعلى أصحابه، وإذا سكر ربنا بنوا بها وفي غيبوبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الأمر حرام بالقرآن، حرام بالسنة، حرام بإجماع الأمة، تسمي المسلم صيني، مسلم أمريكي، مسلم صومالي، مسلم هندي، مسلم مصري، مسلم سعودي، كلهم الخمر حرام إجماع الأمة، بل أقول كل العقلاء حتى من الكفار على تحريم الخمر. هذا أبو بكر رضي الله عنه قبل الإسلام. أبو بكر ما شربش الخمر أبدا، لا في جاهلية ولا في إسلام. قبل الإسلام الصديق صغير رأى رجلا سكران، لطخ يده بالعذرة عزكم الله، وضع يده في النجاسة، ثم أدنى يده الملطخة بالعذرة من أنفه يشمها ويأنف فيبعدها، ويدنيها ويشمها فيأنف فيبعدها. فلما رآه الصديق في صغره قال: لا أشرب الخمر أبدا حتى أموت. الخمر تخرجك عن وقارك، تخرجك عن عقلك. العربي زمان قبل الإسلام كان ربنا شرب الخمر قبل المعارك ليتجرأ، يقول لك: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسد لا ينهيه اللقاء. في واحد مسطول يقول: لا يلذ السكر حتى يأكل السكران نعله، ويرى القطعة فيلا ويرى الفيل نملة. من هذا الشباب بياخذوا برشام اسمه هلوسة، ياخذ البرشامة يرى أشياء عجيبة، يرى أشياء ساكنة تتحرك، يرى أشياء متحركة تقف، يرى رجل سلطان حكى أحدهم لي عنه أنه أخذ حبة من هذه الحبوب فرأى أن البيت تزلزل، فأخذ يصرخ في أمه وأهله انزلوا، فنزلوا ثم أمسك بأسفل البيت وأخذ يصرخ في السكان انزلوا البيت يتزلزل أنا أمسك لكم بالبيت حتى لا يقع. شايف نفسه شمشون الجبار مسك البيت عشان ما يقعش، إن لله وإنا إليه راجعون. في عاقل يعمل في نفسه كده؟ في محترم يصنع في نفسه هذا؟ هو السؤال. الشباب يشربوا مخدرات ليه؟ النهارده الذكور والبنات يشربن المخدرات ليه؟ ما هي الأسباب؟ السبب الأول ضعف الإيمان. ضعف الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه، رواه البخاري. يعني إيه؟ اللي يشرب الخمر كافر؟ لا مش كافر، بس إيمانه ضعيف، ينزع من قلبه ساعة الشراب، فإذا تاب عاد إليه إيمانه. ضعف الإيمان، قلة الدين، ضعف الإيمان، قلة الدين أهم سبب لكل المعاصي، لجميع الموبقات. الإيمان يا شباب هو العقبة الثقود التي تتحطم عليها الذنوب والمعاصي. الإيمان يا بنات هي الصخرة القوية التي تتهاوى عليها الشهوات. الإيمان يا أم هو الضمان الأكيدة الوقاية من كل شر. المسلم المصلي، المسلمة المحجبة المصلية تعرف أن الخمر حرام فتبتعد عنها طاعة لله عز وجل، ولو زل قدم الشاب المؤمن يعود سريعا إلى ربه ومولاه، يغتسل يتوب ينظف قلبه بماء التوبة ويغسل ذنبه بدموع عينيه ويرجع إلى ربه ومولاه. السبب الأول ضعف الإيمان. السبب الثاني القدوة السيئة. لما ولد يطلع إلى الوالد بيشرب مخدرات، والإخوة بيشربوا مخدرات، ومعظم الكبار في الأفراح يشربون المخدرات، وينظر إلى الكبار عمه وخاله المهندس فلان الدكتور فلان لا بيشربوا مخدرات يدمنون، بس كل واحد يدمن حسب الطاقة اللي بينتمي إليها. واحد نشا كبير يشرب ويسكي يشرب مياه، واحد تحت شوية يشرب حشيش بانجو أفيون، واحد تحت شوية يشم كل إدمان. لازم يكون عامل دماغ عنده مزاج. فساعات لا أبوه دكتور في الجامعة خمرجي، أبوه مهندس كبير حمرجي يشرب أفراح أمبانيا ويسكي. أما القدوة السيئة لما ولد ينشأ بشوية خمرجية، أمه تشرب ويسكي وهو تشرب شمبانيا وشيته تشرب فوديكا، ده مش اللي فوق أسمع إيه؟ أسمع خمرجي. لأن عندنا في تراثنا مع الأسف أمثال تحرض على شرب الخمر، يقول لك راس بلا كيف تستاهل ضرب السيف، رواه خمرجي. أمثال شيطانية تحرض على شرب المخدرات على معصية الله. القدوة السيئة ثلاثة من أسباب شرب الخمر أصدقاء السوء. الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أصدقاء السوء يقول له يا أبو السباع خذ الكاس يا أخي، إحنا في العيد يا أخي، هو إحنا كل يوم بنشرب، الليلة عيد يا عم فرفش خذ كاس، كأسا واحدة لن تضر يا عم جرب، إن الحياة تجارب. إيه يعني سجارة ملفوفة بالحشيش؟ هي مرة سجارة كده يعني فرح يا عم فرفش انت معقد ليه يا عم دي مش خمرة مشروبات روحية تنعش الروح كده اشرب يا عم انا اقول لك اشرب عشان تنسى مش ابوك مزعلك مش البنت اللي بتحبها واحد غيرك يتجوزها اشرب عشان تنسى يا عم خليك راجل هتشرب وخليك راجل يا ابني اقول لك يا ابني الحشيش ده لو حرام ادينا بنحرقه ولو حلال ادينا بنطفحه اقول لك مش انت داخل على الامتحانات الثانويه العامه وما ذاكرتش خد بالشامه دي منشطه دي مش خمره دي منشطه تخليك حصان تقعد صحي 48 ساعه ايه الهنا الازرق ده لماذا يشرب الشباب المخدرات اصدقاء سوء النهارده في حشيش ومانجو بيتشرب في الجامعه اقسم بالله في الكليات ايه ده بيشرب مين اصدقاء سوء طالب جامعه في طب وفي هندسه يشرب حشيش طالب في طب او في هندسه او في حقوق او في اداب يشرب يا ابني بنجو يشرب زباله لا حول ولا قوه الا بالله رابعا من اسباب شرب المخدرات الفرار من الواقع اقول لك يا عم سيد انا عايز انسى بعدين اتعلمت 14 سنه اتعلم ومش لاقي وظيفه معايا بكالوريوس امتياز عمل في الشرف وشغال بغسل صحون في مطعم سيبني انا يائس يا اخي سيبني انا عايز اشرب عشان انسى ولا تفشل في الدراسه يشرب عشان ينسى واحد ابوه مات وامه مات اشرب عشان انسى واحد بيحب واحده وراحت لغيره هشرب عشان انسى مهموم مخنوق النهارده 90% من الشباب من البنات كل ما اكلم حد يقول لك سيبني انا مخنوق مخنوق في اوضه الحلاقه دي سيبني انا مخنوق مخنوق وبعدين يا عم مخنوق يشرب حشيش يشرب خمره وقد نسي الغافل ان شرب المخدرات مش هيحل المشكله يا ابني ده هيزود مشاكل يا بنتي ده هيزود مشاكل ده مش حل للمشكله لكن ده سبب ايضا من اسباب شرب المخدرات الاعلام السينما التلفزيون الاعلام الاعلام اللي بيعلن عن الخمره في بعض القنوات اعلانات عن الخمور كينا البصل الحديديه في جرائد كثيره تعلن عن الخمور وتعلن عن اماكن تناول الخمور حتى في رمضان يمكن لك ان تتناول السحور على بخرة كذا مع الموسيقى الحالمة بخرة وفي بخرة في الماء يخلو من الخمرة سجن كذا في كذا يخلو من الخمر إعلانات عن الخمور في الجراء في بعض الأفلام في بعض الفضائحيات الإعلام الذي يأتي بالبصل الخمرجي في الفيلم البصل قاعد في الخمارة على طول لما حبيبته راحت لغيره مع الخمارة يقول له صب لي كاس كمان كاس عشان ينسى البطل القدوة الخمرة الإعلام طبعا حتى الأفلام يا أخي اللي عملوها قال عشان تعالج مشكلة المخدرات خرجت إحصائيات رسمية إن الأفلام دي أسهمت في إقبال الشباب على المخدرات في ورد الشعب ليه؟ لأنه جاب الخمرجي بصورة حلوة دمه خفيف حلوة كده واللي بيجيب الخمرة ازاي بيجيب الحشيش منين وبيتباع ازاي وبيتشرب ازاي وبالتفاصيل التفاصيل وحط الحل في اخر الفيلم في دقيقة ونص الشباب عندهم فضول يحبوا التجربة الاعلام طبعا لا الاعلام سابقا في الاسباب اقبال الشباب على الخمر غياب الحد الزاجر في شريعة ربنا شارب الخمرة يديله 80 جلدة لما ما فيش واحد بيشرب حشيش بيشرب ويسكي بيشرب كينا بيشرب بيرة بيشم كله بيشرب بانجو بياخد حقنة وحماسين كده في ميدان التحرير وفي وسط الجامعة اللي تقدر يشرب فيها ويديله 80 جلدة ينكسر نفسه بيبقى في عبرة لمن يعتبر ما عندناش كلام، ما عندناش حد يجاهد. القانون يا سادة لا يعاقب على بيع الخمر ولا يعاقب على شرب الخمر. في محلات بيع وسر ومعها تراخيص، بيع بيئة عند المقالين، بيئة تباع عند المقالين، مش حد يكلمه وما دي خمر يا مولانا. بقى انت تسيب اللي بيبيع الخمر المشروبات الويسكي والكينة والبيرة والشمبانية والفوديكا والهلاب الازرق، وتمسك اللي بيبيع حشيش وجنبه، دي جس دي جسين، ما كلها مخدرات، كلها خمر. لا لا لا لا، حتى لو واحد شرب خمرة وماشي في الشارع ماسك نفسه عادي، بيتطوح وما كلمش حد عادي، لو اعتدى على حد يديله محضر سكر بس. والله العظيم في مره من المرات انا جاي اصور حلقه، لقيت ازازه من سياره قدامي طاحت في الشارع، ازازه خمره، واحد سايق العربيه اشرب، واحد عامل في الشارع كده، عيني عينك. مفيش حد تاجر، غياب الحد الزاجر، غياب العقاب الصارم، جرأ الشباب على المخدرات. دينا العجب ان القانون عندنا يعاقب بتاع الحشيش وبتاع الافيون وبتاع البنجو وبتاع الهيروين، ويرخص يعني الشمبانيا والفوديكا والويسكي والخمر والخمر. فرأت منها ليه؟ من اعجب ما قرأت في الجرائد، قرأت في الجرائد عجيبة خبر منشط في الحوادث في كم سنة، القبض على صاحب مصنع خمر. الحمد لله، فلما قرأت التفاصيل عارفين قبضوا عليه ليه؟ القبض على صاحب مصنع خمر يغشها، من الذين غشاش في الخمرة، المفروض يتقن عنه، يعني لو بيعمل خمرة مظبوطة يسيبوه، عشان غشاش في الخمرة قبضوا عليه. لا إله إلا الله. خبر آخر، القبض على تاجر استورد خمرا. قلت كويس قوي، لكن بيت الخبر ايه؟ تهرب من دفع الضرائب. القبض على تاجر استورد خمرا وتهرب من دفع الضرائب. هذه مصيبة. احنا نصرح لبعض انواع الخمر ونجرم بعض انواع الخمر، لا، لازم يكون في عقاب صارم، لازم يكون في حد زاجر. سابعا، من اسباب شرب الخمر سهولة الحصول عليها. خمرة الحشيش الهروين يدخلها بعض الكبار الصغار الذين لا يطولهم القانون في كثير من الأحيان. النهاردة البيرة والويسكي والشمبانيا بتتعلق عادي، الحشيش والبنجو في بعض الكليات، على النواصي، في المقاهي، في مقاهي الانترنت، عادي، سهل قوي، سهل قوي تحصل عليه، سهل قوي تحصل عليه. يا سبب برضه في انتشاره، سبب في انتشار هذا المرض وهذا الوباء. ثمانية، اسباب شرب الشباب المخدرات التفكك الاسري اللي بينسب عنه غياب الرقابه، الاب في وادي والام في وادي، وقد يذهب الولد الضائع الى ابيه فيعطيه مال، ويذهب الى امه فتعطيه مال، فيكسر المال في يده، وتقل الرقابه عليه، هو في جحيم وتفكك وضياع، فيقبل على المخدرات. السلام عليكم ورحمه الله. طيب ناخذ يا اخواني فاصل، نواصل من بعده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قد عدنا إليكم بحول الله وقوته. ما زال الحديث بنا موصولا عن أسباب وقوع مئات الألوف من الشباب والبنات في جحيم المخدرات. قلنا التفكك الأسري الذي ينفر عنه غياب الرقابة، يزيد الولد، يزيد المال في يد الولد من جهة الوالد والوالدة، وهو لا يجد رقيب عليه فيغرق ويضيع في جحيم المخدرات. فتح من أسباب إقبال الشباب على المخدرات تسميتها على غير اسمه. هي مش خمرة، دي مشروبات روحية. الخمرة اللي هي حرام اللي كانت موجودة أيام النبي من البلح أو من العنب، إنما ده حشيش، ده هوى، مش خمرة. ده دي حبة من عندي الصيدلي عشان يكون تنشيط العقل بس، مش خمرة. كل ده خمرة يا حبيبي، كل مسكر خمر وقليله ككثيره. من أمارات يوم القيامة اللي الناس تشرب الخمرة وتسميها على غير اسمها. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يأتي على الناس زمان يشربون فيه الخمرة يسمونها على غير اسمها. معنا اتصال. السلام عليكم. الشيخ مصطفى أنور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أم زياد حياك الله. حياك الله إن شاء الله. كل حضرتك طبعا كان في كذا موضوع عايز التفكير فيه. تفضلي. بالنسبة عندي والدتي لها شقة إيجار قديم. نعم. فأنت الوقت جاب صاحبي جديد عايز تخليها مبلغ عشان تسيبه. فكنت عايز أسأل حضرتك كان حقيقة شرعا ولا لأ؟ حاضر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هجاوبك إن شاء الله. عاشرا من أسباب إقبال الشباب على الخمرة أن البعض بيزعم أنه يأخذها للتداوي، يشرب بيرة، يقول له يقولك للكلى، دي عشان الكلى، أنا عندي حصوة في الكلى، الدكتور وصفها لي يا عم، واحد يشرب كينة خمرة برضه، اللي يقولك دي فاتحة شهية يا عم، دي فاتحة شهية، دي مش خمرة. لا يا سيدي، أنا الأول نفسي أشوف من الدكتور اللي بيوصف البيرة دواء. كيف على الأطباء؟ يعني أنت أخذت، أنت متأكد يا ابني اللي تزعم إنك بتاخد البيرة دواء، إن الدكتور قال لك كده؟ أنت كشفت في مستشفى ولا في خمارة؟ صرفت كشف الدواء من الصيدلية ولا من الخمارة؟ أنت كشف عليك الدكتور محمد ولا الخواجة يني؟ أنت نضحك على بعض. الخمر داء وليس الدواء. هو أبو يعلى والبزار. ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: اشتكت ابنه لي فجبت لها في كوز فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغلي اي الكوز، فقال: ما هذا يا ام سلمه؟ فذكرت له اني اداوي به ابنتي، فقال: ان الله تعالى لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. ام عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضلت الشيخ. نعم. انا ابني من سكرلية وبعدين اللي عرفته على سيارة الحشيش بنت مش ولد. يا الله. بنت والله، وكان ابني ما يعرف اي شيء خالص، واحنا ناس محافظين جدا جدا جدا. وانا واحنا من اللي بيقيموا الليل فبعت له برضه ربنا استجاب لي الدعم. وبرضه بطل كده ودلوقتي بيصلي في المسجد وكل حاجة، بس الحاجة العيب اللي فيه بيشرب السجاير. الله يبارك لك يا فضيلة الشيخ، تدعي له انه يبطل السجاير خالص، وهو ابن طيب جدا جدا وبر بوالده وبوالدته وكل شيء. أسأل الله عز وجل أن يبعد عنه كل خبيث وأن يحبب إليه كل طيب. خالد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله الذي احبتني فيه. عايزك تدعي لي يا مولانا ربنا يكرمني بالذرية الصالح. اسال الله الوهاب ان يهبك ذرية صالحة ويجعلها قرة عين لك في الدنيا والاخرة. امين. صالح يا اخواني. 11 من اسباب شرب المخدرات التدخين. كل شارب مخدرات مدخن. اي حد فتش في اللي بيشربوا مخدرات بانواعها تلاقي يقينا مدخن. السيجارات طريق المخدرات. السيجارات طريق المخدرات. صدق. لا اقول ان كل مدخن يشرب الخمر، لكن كل خمرج بيشرب سجاير. هي خطوة. والشيطان حذرنا ربنا من خطواته. عندما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إذن الخمر حرام بالقرآن بالسنة بإجماع الأمة حرام، لأنه يجلب لعنة الله وسخط الله وعذاب الله. حرام من المدمن ساقط من أعين الناس، ملعون من الله، ملعون من الملائكة، ملعون من رسول الله. الخمر حرام لأنه تضيع للمال، وربنا قال إن المدبرين كانوا إخوان الشياطين. أنا التصوير الأول. السلام عليكم. حسين من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حسين. عليكم السلام ورحمة الله. عليك بخير ونعمة الحمد لله. احنا فقرين لك والله يا شيخنا. الله يرضى عنك ويغفر لي ولك فيستر عنكم ما لك تعلمون. عايزين سلسلة من المحاضرات، يعني عايزين سلسلة كاملة عن الموضوع ده ساعات. أبشر إن شاء الله. الله المستعان. والله احنا فقرين. شكرا يا خالد. معنا اتصال يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا عرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة يا شيخ انا رأيت رؤية، انا عارف ان حضرتك مالكش في الرؤى صعب على الامر. طب اتفضل، بس انا ما فهمش في الرؤى فعلا. والله انا شفت والدي في مسجد بيصلي عكس اتجاه القبلة. بقول له يا حاج ده الجماعة مصطمع والامام قائم بيصلي في القبلة ديت، بيصلي خلاص. سيد والدك بيصلي اصلا؟ والدك اصلا في اليقظة يصلي؟ لا ما بيصليش الا في المعرفة. ادعوه الى ان يثوب الى ربه ومولاه. خذ بيده ادعي له انت ساجد، ادعوه الى ان يرجع الى ربه ومولاه. انا لا افهم في تفسير الاحلام على اي حال. عياش من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عياش؟ الله يرضى عليك. يا رب وعليك. ايش الموضوع يا استاذ؟ جزاك الله خيرا. اللهم امين ان شاء الله. اللهم اصلح ولاة امورنا يا رب. رب ان شاء الله ينسب حكم العرب على ان العلماء المسلمين على حكم العرب. طيب انا سمعت كلامك بالروايه كده، ندعو السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين يا رب. اتصال يا شباب. طيب قلت ان الخمر حرام بالقران والسنه واجماع الامه، حرام لانه يجلب سخط الله ولعنته في الدنيا وعذابه في الاخره، حرام لان المدمن ساقط من اعين الناس ما بيحترموهوش، ملعون عند الله، ملعون عند الملائكه، ملعون عند النبي. الخمر حرام لانه تضييع للمال، وربنا قال ان المبذلين كانوا اخوان الشياطين. حرام لانه تدمير للجسم، بيجيب افات ومصايب سرطانات وفيروس كبدي ومصايب كثيره الكلام عنها يطول. ربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نبينا قال لا ضرر ولا ضرار. خمر بيت شيطان بالوحي، خمر الفيروس الكبدي يجيب إيدز. بيشرب حشيش على الجوزة ومن بق البق البق يجيب إيدز. دم الجهاز العصبي والتناسلي يصير من الناس اللي تشرب الحشيش وبعض المخدرات ظنا منها أنه يقوي على الباءة، يقوي الباء، هذا تخفيف، ده بيدمر الجهاز التناسلي، بيدمر بعض خلايا المخ، يصيب الكلب بالتليف. الخمر شرب انتحار يا اخوانا، انتحار جنوت. ربنا قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. معانا اتصال. السلام عليكم. ام مريم من ايطاليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا بس أتشكر لك. الله يبارك فيكي. على حقة الحجاب اللي عملتها في الرحمة. إياكي لا يا أم مريم. احنا استفدنا منها كثير والله يا شيخ. اللهم لك الحمد والنعمة يا رب. شكرا يا ام مريم، جزاك الله خير. معنا محمود. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل استاذ محمود. لا الحمد لله. محمود من مصر. جزاكم الله خير. جزاك. جزاكم الله خير على الاسلام وعلى خير يا رب. جزا الله الاسلام عني وعنك خيرا. جزاكم الله خيرا. بعد اذنك بين وبين نسيب شويه مشاكل صغيرين. وتدخل فيه الاهل والسلام. وبعد ذلك وقف ابي ضدي وقال لي ان الطلاق عندك واما ان ترحل عني. فماذا انا افعل؟ ابوك ظالم لها؟ لا والله. ابوك من الصالحين؟ من الطيبين. لا يظلم؟ نسأل الله العفو والعافية. الزوجة هي المخطئة وهي الظالمة؟ والله ما أخطأ غيري. يعني أنت مخطئ؟ أنا المخطئ. لا تطعه؟ لا تطيع ولي؟ نعم. عمر بن الخطاب أمر ولده بتطليق زوجته فطلقها. العلماء لما علقوا على الحديث قالوا وليس كل الناس عمر. ليس كل الناس عمر. المرأة مظلومة يا عبد الله، وأنت المخطئ كما تقول، وأبوك يكون مطلق. الطاعة في المعروف يا عبد الله. آخر اتصال هند من أين؟ السلام عليكم. هند من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. والله لو سمحت مخطوبة فخطيبي عايز يشوفني كل شهر يراني رؤية أمام والدي يعني. طيب. عايز أعرف هل يجوز ولا لا؟ لا يجوز. مش هو شافك يا هند وافق واتبسط وانت وافقت عليه؟ خلاص مفيش رؤية لوجهك الا بعد العقد. يعني ما ينفعش يشوفك؟ لا يجوز، هو اجنبي. بارك الله فيك. اسالني في اخواني في الدخول في الكل البلطية قلت الخمر حرام لاسباب كثيرة تحيد بعضها، منها لانها تذهب العقل. اسمع الحديث ده. قال النسائي في سننه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، وإنه كان رجل ممن كان قبلكم فتعلقت به امرأة غوية فأرسلت إلي إنا ندعوك للشهادة، فجاءها فأغلقت الباب وعرضت عليه إما أن يزني بها أو يشرب الخمر أو يقتل غلاما عندها، فوجد أن الأهون شرب الخمر فشربها فتزينت له وقع بها وعرض الغلام وقتله. الخمر يا اخوانا ام الخبائث، ام الفواحش، لا حول ولا قوه الا بالله. الخمر حرام لانها تذهب الغيره، تذهب المروءه، تذهب المروءه، تهدم في فرائض الدين. المسطول ده بيشرب يصلي؟ كم من انسان ضيع الصلوات وضيع الصيام لانه يشرب الخمر. ربنا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله لو صلوا كما يرضي الله لما شربوا هذه الموبقات. الخمر حرام لأنها خبيثة، طعمها خبيث، عاقبتها خبيثة، عقابها في الآخرة خبيث. وربنا وصف النبي فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هم لو شفت واحد خمرجي قبل ما ياخذ كاس بيقول بسم الله وبعد ما ينزل يقول الحمد لله، هم لو شفت واحد حشاش قبل ما ياخذ السجاره يقول بسم الله والحمد لله ولما يخلص يقول الحمد لله، ابدا. هذه خبيثة من كل وجه، هي خبيثة. والنبي بعثه الله لنا ليحل الطيبات ويحرم الخبائث. ما هو العلاج؟ التوبة بكل شروطها، تخلع عن الذنب، تندم عليه، لا ترجع إليه. اثنين، تكثر من ذكر الموت. تحب تموت وانت سكران؟ كم من إنسان ماشي وهو سكران والله؟ رجل أعرفه شرب بيرة وشرب وشرب لما سكر قال لأصحابه سأدخل الخلاء لأتبول، فذهب فغاب ساعة في الحمام ورقوا عليه البيت فلم يرد فكسروه فوجدوه قد مات ووجهه في المرحاض. في المرحاض. تحب تموت كده؟ رسول الله لو مت كده هي من ذكر الموت. استعن بالله عز وجل ولا تعجز. ربنا علمنا في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي علم ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان يقول بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعض صاحب الأخيار الناس الصالحة اللي عند الدين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، خمسة خف من أن تحرم من الجنة بسبب إدمان الخمر، ستة أكثر من تناول الفاكهة، سبعة على ولاة الأمر على الشرطة في كل بلد أن تكثف من حملات مكافحة المخدرات. أعلم أن هناك جهاز لمكافحة المخدرات وأن هناك جهود مشكورة كثيرة لتكثفها، تتفعل أكثر وأكثر. سبعة أن يخرج قانون الله في شأن شارب المخدرات، يجلد عقاب صارم، يجلد عقاب صارم. ثم يا عباد الله خافوا من سوء الخاتمة، اتقوا الله وراقبوا الله. وأنت يا من تتاجر في المخدرات الحشيش، أنت يا جند إبليس يا عبد المال يا بغاة الشر يا أكلة الحرام، تذكروا أنه كم من بيت هدم بسببكم، كم من دماء سالت بإجرامكم، كم من عرض بيع بإجرامكم، كم من شاب كان يرجو أبوه له الخير صار الآن خلف القضبان أو ضاع أو تدمر. اللهم إن لم يتوب هؤلاء إليك، اللهم إن لم يتوب إليك هؤلاء فخذهم أخذة عزيز مقتدر. أسأل الله عز وجل أن يبغض إلى شبابنا الحرام وأن يزين لهم الحال. تسمحوا لي بدقيقة واحدة نجاوب على الأسئلة. واحد إذن زوجته ذهب هدية إن تتصرف فيه نعم، ولو استأذنته هذا أفضل، لكن ثم دولها هدية ملكها لها ذمة مالية مستقلة، لكن الأفضل أن تستأذنه. حكم من يتاجر من ينشر من يصل على تاجر المخدرات حرام، انصح له فإن أبى بلغ شوف عنه، استعن بولي الأمر على تغيير المنكر. واحدة لابسة سن ذهب حلال، أي يجوز للمرأة أن تلبس سن ذهب لا إشكال. وده شقة إيجار قديم وصاحب البيت هو اللي بيعرض عليها عشان يمشيها، هو اللي بيعرض مش هي تطلب، لا بأس. إنما هي تقول له أنا هعزل واديني 30,000 عشان أعزل، لا. إنما هو على حساب الشقة، أنت مفيش شكل آخر، وقال لك خدي مني عن طيب خاطر وسيبي لي الشقة لابني هجوزه، لا إشكال هنا. بيقول لي رأيت أخي بيقول في مشاكل كثيرة مع نوت هنا اللي أبوه عايز يأمره بخلاف الزوجة وزوجها لم تطلع وهو مخطئ لا تطلعه، المنتصب اللي مخطئ وزوجها عايز يشوفها كل شهر مرة لا يراكي بعد الخطبة، الله خلاص شافك وعجبتي وشفتي وعجبك انتهى بعد العقد إن شاء الله، يشوفك بقى وتتزيني له. وأسأل الله أن يتمم لكما على الخير. نكتفي بهذا القدر وهذا ما أعلم، وربنا أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قلت لي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما طول الزمان.